أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فيا أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فمع الحلقة 46 من سلسلة حلقات القطوف الدانية في شرح رسالة القيروانية، قال المصنف رحمه الله: لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. أي فالواجب على كل مكلف اعتقاد أنه لا يكون، أي لا يوجد من عباده قول ولا عمل، سواء وقع ذلك القول والعمل عمدا أو سهوا، إلا والحالة هذه قد قضاه، أي أراده وقدره، وسبق علمه تعالى به. أي بذلك المذكور من قوله، من قول أو عمل. وقد تقدم أن علمه تعالى محيط بالأشياء قبل وجودها، وإنما ذكر المصنف هذه الجملة مع أن معناها تقدم في قوله: علم كل شيء قبل كونه فجرى على قدره، زيادة في التأكيد والرد على من ينكر علمه تعالى بتفاصيل الأشياء، تعالى الله أن يخفى عليه شيء في الأرض أو في السماء. ثم قال مصنف رحمه الله تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. في هذه الآية الكريمة استدلال على ما سبق، وسبب نزول هذه الآية أن المشركين قال بعضهم لبعض: أسروا قولكم لا يسمعكم إله محمد. قلنا سبب نزول هذه الآية أن المشركين قال بعضهم لبعض: أسروا قولكم لا يسمعكم إله محمد. فأنزل الله تعالى: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ومعنى ألا تحقيق ما بعدها، لأن الاستفهام إذا دخل على النفي أفاد الإثبات، ومن في قوله ألا يعلم من خلق فاعل وهو الله، والمفعول محذوف تقديره ما تسرون، أي لا ينتفي علمه بذلك السر، لأن السر مخلوق ولا يصدر المخلوق من غير أن يعلمه خالقه، أي ألا يعلم الخالق خلقه؟ أيصدر مخلوق من غير أن يعلمه خالقه؟ والمعنى أن الله تبارك وتعالى يعلم سرائر المخلوقات وما يصدر منها من قول أو فعل. وجملة وهو اللطيف الخبير حالية، أي ألا يعلم من خلق، والحالة هذه هو اللطيف الخبير. واللطيف من أسماء الله الحسنى، وهو إما بمعنى العالم، إما بمعنى العالم بخفايا الأمور وغوامضها ومشكلاتها، أي غوامض الأمور ومشكلاتها بالنسبة إلى عباده. وأما الله عز وجل فلا يخفى عليه شيء، فالكل ظاهر جلي لديه. وعلى هذا التفسير لاسم اللطيف فهو من أسماء صفات الذات. وهذا المعنى هو المناسب لسياق الآية الكريمة التي ذكرناها، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وإذا فسر بمعنى ملطف، أي المنعم بدقائق النعم، كان من أسماء صفات الأفعال، أي المحسن المتفضل بإيصال الأرزاق من أبواب ضيقة بعيدة عن إدراك العقول، فهو سبحانه وتعالى يرزقنا من حيث نحتسب ومن حيث لا نحتسب. فالله عز وجل لطيف بنا في سائر تقلباتنا، ومن لطفه بنا عز وجل أنه سبحانه وتعالى أعطانا فوق الكفاية وكلفنا دون الطاقة، ومن لطفه بنا أنه إذا دعوته لباك، وإذا قصدته أعطاك، وإذا أحببته أدناك، وإذا أطعته كافأك، وإذا عصيته عافاك، وإذا عارضت عنه دعاك. سبحانه وتعالى ما ألطفك يا الله. وقوله الخبير، أي العليم بهم المطلع على أفعالهم المشاهد لها، والخبير المختبر للأشياء أي المظهر لها على وفق علمه. والذي عنده خبر كل شيء من جليل وحقير على التفصيل، ولا يقال إنه يعلم الأشياء على الجملة. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إذن والخبير المختبر للأشياء المظهر لها على وفق علمه، والذي عنده خبر كل شيء من جليل وحقير على التفصيل، ولا يقال إنه يعلم الأشياء على الجملة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لأن العلم بالجملة جهل بالتفاصيل بالتفصيل جهل بالتفصيل. نسأل الله عز وجل أن ينور بصائرنا، وأن يشرح صدورنا، وأن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، وعن أيماننا وعن شمائلنا، وأسأله جل وعلا أن يرضى عنا رضاء لا سخط بعده أبدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، وإلى حصة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.